هيا طويل اللسان وراك ما تقطع فيا دير فمك الجامع وبدل ديك العقلية يا طويل اللسان وراك ما تقطع فيا دير فمك الجامع وبدل ديك العقلية هيا ديما وديما نمبر وان خويا هشام الفطوش هادي بخاطر كاع اللي حبوا كل كرهوك علاش من يوم ما شفتك ما شفت الرباحة ومن نهار عرفتك انا يا اللورلو فمك ماضي لسانك يدبحة كيف رتا كيف القلب المسعور انت يا تلعب راك انت يا عيان طالع واكل هبط واكل في العبادة دير فراسك الخير وانت غير جيعان ريحتك راه عطتها ود البلادة خمس دراهم خدها وسير الحمام انت يا تلعب راك انت يا فنيان وراك ما تقطع فيا وبدل ديك العقلية طنشاوة يا حسن عوانو اللي معاك تتكلم